اهلا بيك في الحلقة الخامسة من كورس القراءة. عاوزك تعرف ان بعد كل 8 حلقات من الكورس ده هيكون في حلقة مراجعة واختبار. الاختبار ده هيكون فيه حاجات انت اخدتها بالظبط، وهيكون فيه حاجات زي اللي انت اخدتها مشابهة ليها بس مش هي، طبعا علشان نقيس انت فاهم ولا فاكر. الكلام ده هيكون بعد كل 8 حلقات. وعلى فكرة في ناس ما كانتش بتنزل الملف اللي بديهولك مع كل حلقة. الملف ده بيكون فيه كلمات وجمل بالطريقة اللي انت اخدتها في الحلقة زائد بعض الحاجات المختلفة، وده جزء لا يتجزأ من الكورس. لو ما كنتش بتنزله وتشتغل عليه يا ريت تعمل كده عشان ما يفوتكش كتير. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالقراءه والكلمات. تعال نشوف الكلمات اللي معانا في نص النهارده. farmer farmer market market money money bright bright enjoy enjoy vegetables vegetables tasty tasty shop shop parent parent look around look around. طيب تمام، ادي 10 كلمات قدامك، هتسمع الكلمة تشاور عليها بعينك وبعدين حجمها هيصغر. يلا بينا. bright vegetables enjoy tasty farmer look around parent shop money. تمام، تعال نشوف اللعبة اللي معانا قبل ما ندخل على النص. الكلمة الأولى دي أول حرف منها F ومكانها أهو، سهلة farmer. الكلمة التانية دي أول حرف هو E ومكانه أهو، الكلمة هي enjoy. بعد كده دي أول حرف B ومكانه أهو، الكلمة هي bright. رقم 4 دي، عارف أول حرف؟ أول حرف M مكانه أهو، والكلمة هي market. رقم 5 دي أول حرف V ومكانه أهو، والكلمة هي vegetable. وآخر حاجة رقم 6 دي أول حرف F. أيوة كده، عاش التركيز. أول حرف M مش F ومكانه أهو، والكلمة هي money. تمام، تعال بقى نشوف النص اللي معنا. أول مرة بس هيكون مترجم ومعاك المايك، تردد لما تشوفه وما تنساش توقف الفيديو وتدي لنفسك مساحة أكبر. دي آخر مرة هقولك الكلام ده لأن دي الحلقة الخامسة. يلا بينا. النص النهاردة هيكون فيه كلمات في الزمن الماضي. علشان نحول الفعل من الحاضر للماضي في الإنجليزي ساعات بنزود عليه صوت ال د. صوت ال د ده بنزوده عن طريق إضافة دي أو إي دي، وفي طرق تانية غير كده للتحويل هناخدها بالتفصيل في القواعد. في أثناء القراءة هتلاقيني بحط لك الكلمة في الحاضر والكلمة جنبها في الماضي. اتفقنا؟ يلا بينا. Joy's parents decided to try the farmer's market. Joy went with them. Mom gave Joy money. خلي بالك لما بنقول mom كده ونسكت بيبقى على حسب الكلام اللي قبلها. لو الكلام اللي قبلها انا بتكلم عن نفسي ف mom او dad هيبقى معناها my mom او my dad امي وابي، ولو الكلام اللي قبلها احنا بنحكي عن حد يبقى معناها امه او ابيه وهكذا على حسب اللي قبلها. Mom gave Joy money. Buy vegetables for salad, she said. Joy looked around. Such bright colors. كلمة such لوحدها كده من أساليب التعجب، يعني يا له من. لو اللي بعديها مفرد هتقول such a كذا، لو اللي بعديها جمع مش هنحط a. هنا bright colors دي جمع مفيش A، such bright colors. لو مفرد، لو ولد مثلا شقي وعايز تقول naughty boy هتقول يا له من ولد شقي، هتقول such a naughty boy، such a naughty boy، لأنك بتتكلم عن مفرد. تمام. such bright colors she enjoyed choosing the best vegetables. خلي بالك ان enjoy معناها يستمتع بي، حرف ال ب جواها مش هتحتاج تقول with. She enjoyed choosing the best vegetables. Later, at home, Joy made the salad. It was fresh and tasty. I love the farmer's market, Joy said. Let's go again. طيب تعال نقرأ مرة كمان من غير ترجمة. Joy's parents decided to try the farmer's market. Joy went with them. Mom gave Joy money. Buy vegetables for salad, she said. Joy looked around. Such bright colors. She enjoyed choosing the best vegetables. Later, at home, Joy made the salad. It was fresh and tasty. I love the farmer's market, Joy said. Let's go again. تمام، تعال بقى نشوف التمارين. أول حاجة الاختيار من متعدد. 1. What is the reading about? Chocolate. A market. A farmer. الإجابة A market. 2. Mom gave Joy money for water. Look. Vegetables. الإجابة vegetables. 3. The was fresh and tasty. Home. Enjoy. Salad. الإجابة salad. The salad was fresh and tasty. بعد كده عاوزين نرتب الأحداث. هحط لك الترجمة الأول وبعدين نشيلها ونرتب. يلا بينا. She enjoyed choosing the vegetables. Joy went with her parents. Joy's parents decided to try the farmer's market. Later, at home, Joy made the salad. طيب هنشيل الترجمة. تقدر دلوقتي توقف الفيديو وتحل الأول. يلا نحلها. رقم واحد. Joy's parents decided to try the farmer's market. بعد كده Joy went with her parents. رقم ثلاثة. She enjoyed choosing the vegetables. وأخيرا Later at home Joy made the salad. التمرين اللي بعد كده هنكمل الحروف الناقصة. تعال نشوف. 1. Joy went to the farmer's market. 2. She looked around. Such bright colors. 3. Let's go to the market again, Joy said. عرفت الحروف الناقصة؟ هي دي. طيب تمام. بعد كده عاوزين نكون جملة سؤال وإجابة. أدي على الشمال الكلمات اللي هنستخدمها. وعلى اليمين الولد هيسأل. أول كلمتين vegetables و salad. تعال نشوف السؤال. Why did you buy vegetables at the market? هتلاحظ هنا إن بعد أداة الاستفهام بنحط did لأننا بنسأل في الماضي. أما الفعل نفسه بنرجعه للزمن الحاضر بتاعه. دي قاعدة تكوين السؤال في زمن الماضي. هتلاقي درس موجود هنا اسمه زمن الماضي البسيط تقدر ترجع له لتوضيح أكتر. Why did you buy vegetables at the market? الإجابة I bought them for a salad. كلمة bought هي الماضي من buy. تمام، تعال بقى نستعمل نفس الصيغة ونسأل على الكلمتين التانيين دول. هنقول في السؤال Why did you buy tomatoes at the market? وتكون الإجابة I bought them for a sandwich. تمام كده؟ طيب آخر حاجة أكمل مكان النقط. وقف الفيديو بعد كل فراغ واكتب إجابتك وفي الآخر نقارن. يلا بينا. Joy's parents decided to try the farmer's market. Joy went with them. Mom gave Joy money. Buy vegetables for salad, she said. Joy looked around. Such bright colors. She enjoyed choosing the best vegetables. Later, at home, Joy made the salad. It was fresh and tasty. I love the farmer's market, Joy said. Let's go again. بس يا سيدي ما تنساش تراجع دايما على الحلقات القديمة علشان الاختبار. وطبعا ما تنساش تحمل الملف ده عندك علشان تطبعه او تحفظه على الموبايل او تنقل كلماته وجمله في دفتر عندك. شكرا للمشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.